الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. بكت كدمايا يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة ولا برحايات حاطلات العيون، تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربة مات عطشان مسلم بن عقيل، مات وقد أمض العطش كبده، لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهيا سلمت فيك من جايا من جارحا، وسحبا تقاد بأسواقهم، ألست أميرهم البايا البارحة؟ قتلت غريبا مظلوما، قتلت ولم تبك كالباكيات، أما لك في المصر منا منا يا إحارة، كأني به قد أصعد إلى أعلى القصر، فرمق بطرفه نحو الحسين مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ليتها الدم الذي يجري على القاع مسفوك بين يديك، يا مكسور لضلا يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا عزيزي، فرق البيت ونادى الدعي ابن زياد فيهم لا تمهلوه، بالعجل من فوق القصر للقاع زبوه، والجسد بين الناس في الأسواق سحبوه، ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين وسفير جسد ذبايا من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشام راحت له بشارة وكان ترجح سيين وانقطعت أخبار زينب تقول لش خبر مسلم يا ضي العين قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود جني أشوف النار بسود الغنم ممدود ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اكو مجال داخل يعني للاخوان يريدوا تفضل اكو مجال هنا داخل تقدم هنا بعض الجماعة خليجي هنا تسير المجال. رحم الله من ذكر القائمة فقام خلوا داخل تفضلوا داخل. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى في التفاعل بين الروح وبين الجسد، والنقطة الثانية في مرض الجفاف الروحي. نجي أولا إلى النقطة الأولى، هنا خلاف بين العلماء بين الفلاسفة كيف تتم عملية التفاعل بين الروح وبين الجسد. الروح من عالم والجسد من عالم آخر، الجسد من عالم المادة والروح من عالم المجردات. لماذا؟ لأن الجسد يقبل الانقسام، الجسد كتلة لها ثقل لها حجم تشغل حيزا من الفراغ، الجسد يقبل القسمة وكل ما يقبل القسم فهو مادي. المادي هو ما يقبل القسم، حتى حبة الرمل تقبل القسم، حتى الموجودات الحيوانات المجهرية التي لا ترى إلا بالمجهر الدقيق تقبل القسمة. كل ما يقبل القسمة فهو شيء مادي، والجسد يقبل القسمة إذن هو شيء مادي، وكل ما لا يقبل القسمة فهو أمر مجرد وليس ماديا. الروح لا تقبل القسمة، الروح التي نعبر عنها بأنا، عندما أقول أنا فهمت، أنا ذهبت، أنا فرحت، أنا حزنت، أنا ما نعبر عنه بأنا يسمى بالروح. الروح لا تقبل القسمة، يعني روحك يصير فيها يمين وشمال أو فوق وتحت أو قبل وبعد. الجسد يكون له يمين شمال فوق تحت قبل بعد ينقسم، أما الروح يعني أنا أمر لا يقبل الانقسام، ليس له يمين ويسار، وليس له فوق وتحت، وليس له مثلا قبل وبعد. بما أن الروح لا تقبل الانقسام إذن الروح ليست شيئا ماديا، وإنما هي شيء مجرد عن المادة. قاعدة فلسفية عامة: ما يقبل الانقسام مادي، ما لا يقبل الانقسام مجرد. الجسد يقبل الانقسام إذن هو مادي، الروح لا تقبل الانقسام إذن هي أمر مجرد. بما أن الروح من عالم، عالم المجردات، الجسد من عالم، عالم الماديات، كيف يتم بينهما التفاعل؟ نلاحظ أن الروح تؤثر على الجسد، والجسد يؤثر على الروح. الإنسان إذا فرح ظهر الفرح على وجهه، إذا خاف ظهر الخوف على وجهه، هذا معناه أن الروح تؤثر في الجسد. أيضا الإنسان إذا مرض جسده أو هرم جسده أصبح إدراك الروح ضعيف، أصبح إدراك الذهن ضئيل. يتأثر الروح بالجسد ويتأثر الجسد بالروح، كيف يتفاعلان وهما من عالمين؟ نظريات كثيرة في هذا الباب لا أريد أن أتعرض لها، أذكر النظرية التي تبناها فلاسفة المسلمون مؤخرا، نظرية صدر المتألهين الشيرازي رضوان الله عليه. نظرية صدر المتألهين يقول: التفاعل بين الروح وبين الجسد مبني على الحركة الجوهرية. شنو معنى الحركة الجوهرية؟ انتبه لي جيدا. الحركة قد تكون مكانية، يعني مثلا أنا الآن أخرج من المأتم إلى الخارج، هذه حركة مكانية من مكان إلى مكان. وقد تكون الحركة زمانية، يعني أنا أنتقل من سن الطفولة إلى سن المراهقة إلى سن الكهولة إلى سن، وهكذا. هذا يسمى حركة زمانية من زمان إلى زمان. وأحيانا الحركة لا مكانية ولا زمانية، حركة جوهرية. شو معنى حركة جوهرية؟ يعني الآن أنت جالس أمامي صح؟ تجالس في المأتم تستمع للمحاضرة، شنو اللي قاعد يتحرك؟ أنت جسدك ثابت جالس في مكان واحد، ما الذي يتحرك وأنت جالس؟ عقلك يتحرك من المعلومات إلى المجهولات، ينتقل من معلومة إلى معلومة، وأنت جالس في مكانك عقلك يتحرك من معلومة إلى معلومة، من جهة إلى جهة أخرى. هذه حركة العقل لا مكانية لا زمانية، بل هي حركة جوهرية. يعني شنو؟ العقل في جوهره يتحرك، العقل في صميم ذاته يتحرك، العقل في داخله يتحرك. لا حركة زمانية ولا حركة مكانية، حركة تكاملية من الجهل إلى العلم، من عدم المعرفة إلى المعرفة، هذه نسميها حركة جوهرية. نجي نطبق الحركة الجوهرية على محل كلامنا. صدر المتألهين شيرازي يقول هذه النطفة عندما يقذف الزوج النطفة في رحم الزوجة، هذه النطفة، هذه النطفة لها بعدان، من أول ما تنغرس في جدار الرحم لها بعدان، بعد مادي وبعد تجريدي، والنطفة تتحرك على البعدين. من أول لحظة تنغرس في جدار الرحم هذه النطفة تتحرك على مستويين، تتحرك على بعدين. على البعد المادي، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، وين القرار؟ جدار الرحم، تلتصق بجدار الرحم في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذه حركة على مستوى البعد المادي إلى أن يصبح جسد متكامل. في تمام الأسبوع 12 يبدأ المخ يرسل إشاراته إلى أعصاب هذا الجسد بالحركة وبالنبض، ومن خلية واحدة، زين، هذا المخ من خلية واحدة إلى أن يصبح 6 ملايين خلية تتحرك وتؤدي إشاراتها وتؤدي أوامرها إلى هذا الجسد البشري. لاحظت شلون؟ هذه حركة على مستوى البعد المادي، وأكو حركة أخرى على مستوى البعد التجريدي. شلون؟ هذا الإنسان يتنقل في الحياة من حياة طفيلية إلى حياة نباتية إلى حياة حيوانية إلى حياة إنسانية. مراتب درجات من الحياة ينال كل درجة بنفس الحركة، نفس الحركة من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، هي حركة في بعد تجريدي. والحركة في البعد التجريدي يعني من حياة لا نمو فيها تسمى بالحياة الطفيلية، إلى حياة النمو تسمى بالحياة النباتية، إلى حياة الإحساس والشعور تسمى بالحياة الحيوانية، إلى حياة الإدراك والتعقل تسمى بالحياة الإنسانية. ثم أنشأناه خلقا، وصل إلى الحياة الإنسانية، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه النطفة مو حركة زمانية أو حركة مكانية، لا، حركة في صميم ذاتها، حركة جوهرية. النطفة في جوهرها في صميم ذاتها تتحرك على البعد المادي وتصبح جسد، وعلى البعد التجريدي وتصبح عقل يدرك الكليات وينتزع ويحلل ويتخيل وينتقل من المعلومات إلى المجهولات. إذن ما دامت النطفة في جوهرها تتحرك على البعدين من أول لحظة ومن أول يوم، إذن التمازج بين البعدين وتبادل التأثير والتأثر بين البعدين منذ أول لحظة للنطفة التي انغرست من خلالها في جدار الرحم. فالعقل يتأثر بالبدن ويؤثر على البدن أيضا، بينهما تبادل في التأثير نتيجة إلى أن الجسد والروح وجود واحد مبني على حركة واحدة في ضمن بعدين وفي ضمن مستويين، درجات من درجات الوجود الواحد، درجة من درجاته أنه مادي، ودرجة من درجاته أنه عاقل متأمل مفكر. هنا أنا قاعد أطلع في الساعة، شوف الساعة ما تغير هذه، فليش تغير تعدلوها حتى الإنسان يعرف وقت متى بدأ متى. صلى على محمد. لا بعدين نخلص من وقت احنا نريد نطول الليل. هنا مسألة شرعية أريد أن أنبه عليها تفتوا إليها، هي مسألة اقترب استعمال المانع من الحمل. زين، المرأة تستعمل ماء موانع الحمل، ترى المرأة مثلا تستعمل افترض مثلا حبوب تمنع الحمل، اذا كانت الحبوب لا تضر بجسدها ضررا بليغا فلا مانع من استعمالها. ترى المرأة تستعمل لمنع الحمل اللولب، اللولب ماذا يصنع؟ اللولب يمنع النطفة من الاستقرار، النطفة التي تقذف في الرحم لا تستقر على جدار الرحم، اللولب يمنعها من الاستقرار فلا يحصل حمل بعد ذلك. طبعا في البداية جميع العلماء يقولون لا يجوز النظر إلى عورة المرأة إلا من قبل زوجها، أي إنسان آخر لا يجوز له النظر إلى عورتها حتى لو كانت طبيبة، حتى لو هي طبيبة لا يجوز النظر إلى عورة امرأة أخرى حتى لو كانت حتى لو كان الناظر طبيبة. لا يجوز النظر إلى عورة المرأة، طبعا وضع اللولب يتوقف على النظر للعورة وقد يتوقف على ملامستها، وبما أن النظر للعورة غير جائز إذن الوضع غير جائز إلا إذا كان من يضع اللولب زوجها، افترض زوجها طبيب هو يضع اللولب، أو افترضنا أنه كان الحمل حرجا ومشقة عليها، لنفترض أن الحمل يوجب لها مشقة لا تتحمل عادة ويتوقف منع الحمل على استخدام اللولب، يعني إذا تستخدم موانع أخرى لا يمكن، لا يمكنها استخدام موانع أخرى، الحمل مشقة عليها مشقة لا تتحمل عادة ومنع الحمل متوقف على استخدام اللولب، إذا توقف منع الحمل على استخدام اللولب جاز أن تضع طبيبة اللولب في المرأة لكي يمنعها من الحمل. زين، هنا حتى مع هذا السيد الخوئي قدس سره يقول ما في مانع إذا كان الواضع لللولب زوجها أو توقف منع الحمل على استخدام اللولب وكان الحمل حرجا ومشقة عليها، ما في مانع أن تستخدم اللولب. سيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله لا يستشكل في اللولب مطلقا، يعني من يرجع للسيد السستاني لا يجوز له لا يجوز لها استخدام اللولب حتى لو كان الواضع له الزوج، حتى لو كان مثلا بل توقف منع الحمل على استخدام اللولب، وضع اللولب لا يجوز إلا في حالات الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، وإلا فوضع اللولب غير جائز بنظره. هذا خلاف بين الفقهاء أردت أن أنبه عليه. نجي إلى النقطة الثانية، النقطة الثانية من حديثنا مرض الجفاف الروحي. صلوا على محمد وآل محمد. مع الأسف نحن مصابون بمرض الجفاف، نحن لا نتذوق الدعاء إذا قرأناه، ولا نتذوق قراءة القرآن إذا قرأنا القرآن، ولا نتفاعل مع أجواء الدعاء ولا أجواء النافلة ولا أجواء قراءة القرآن. يعني نحن مصابون بماذا؟ مصابون بمرض الجفاف الروحي. هذا المرض عندما نتحدث عنه نتحدث عنه من جانبين، جانب أعراضه وجانب أسبابه. أما أعراضه، كل مرض له أعراض يعرف بها هذا المرض. مرض الجفاف الروحي ما هي أعراضه؟ أهم أعراض هذا المرض عرضان. العرض الأول عدم الاكتراث بالذنب، لا نبالي بالذنوب، نفعل الذنب مرة بعد أخرى ولا نحاسب أنفسنا ولا نبالي بما صنعنا ولا نكترث بما أجرمنا وبما أخطأنا. عدم الاكتراث بالذنب وعدم المبالاة بالذنب عرض من أعراض مرض الجفاف الروحي. ورد عن الرسول محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. الشخص الذي يستاء إذا ارتكب السيئة هو المؤمن، أما الشخص الذي لا يكترث بالسيئة ولا يبالي بالذنب ولا يبالي بالخطيئة التي يصنعها، عدم الاكتراث بالذنب دليل على أن هذا الشخص مصاب بمرض خطير. ذلك المرض هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بمرض القسوة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليش أشد قسوة؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما قلوبنا التي لا تبالي بالمعاصي ولا تبالي بالذنوب فهي أشد قسوة من الحجارة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: إن الله ليبغض العبد الوقح الجريء على المعاصي، الذي لا يبالي إذا أذنب ولا يبالي إذا عصى، يسمع الأغنية ولا يبالي، يقيم العلاقة غير المشروعة ولا يبالي، يعق والديه ولا يبالي، يغتاب المؤمنين ولا يبالي. إن الله ليبغض العبد الوقح المتجرئ على المعاصي. من أشد وأهم أعراض مرض الجفاف الروحي هو كما ذكرنا عدم المبالاة بالذنوب والمعاصي. العرض الثاني من أعراض هذا المرض المقيت، مرض الجفاف الروحي، أننا نرى من أنفسنا ونرى من واقعنا نتيجة للإسراف في الذنوب عدم المبالاة بالموت. هذا العصر الذي نعيش فيه، مع أنه عصر التقدم، عصر التكنولوجيا، عصر الفضاء، عصر الذرة، لكن الأوبئة فيه والأمراض الخطيرة المنتشرة فيه لا تقل عن الأمراض التي كانت تنتشر في عصر ذلك الزمان. الأمراض الخطيرة، الأوبئة المنتشرة، موت الفجأة كثير في هذا العصر، ومع ذلك نحن لا نتعظ ولا نأخذ العبرة. ربما نشيع أمواتنا، ربما نقوم بدفنهم، ربما نحضر فواتحهم، لكننا مع ذلك لا نأخذ عظة ولا عبرة. كأن الأمر لا يهمنا بشيء. عدم المبالاة بالموت وعدم المبالاة باليوم الأخير وعدم المبالاة بساعة الانتقال إلى العالم الثاني دليلا على مرض خطير وهو مرض الجفاف الروحي. جاء أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق إلى الإمام الصادق عليه السلام قال أبا عبد الله خوفني فقد قسى قلبي. لاحظوا أصحاب أهل البيت يأتون لأهل البيت لأخذ الموعظة، هل نحن نفعل كذلك؟ هل نحن نذهب لبيوت العلماء لأخذ الموعظة؟ هل نحن نزور العلماء ونقول لهم ذكرونا بالآخرة، ذكرونا بالقبر، ذكرونا بالحساب، ذكرونا بيوم الانتقال؟ هل نحن نفعل كذلك؟ خوفني فقد قسى قلبي. قال يا أبا بصير استعد لسفرك، أنت مسافر لا تظن أنك مستقر، لا أنت في حال سفر، أنت تمشي في حال سفر حثيث وسريع إلى أن تصل إلى مقرك الأخير، إلى المحطة التي يجب أن تصل إليها، إلى القبر المظلم الموحش، أنت في سفر. قال استعد لسفرك، إن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قاطبا عابثا فقال له النبي يا جبرائيل كنت تجيئني مبتسما وأراك جئتني عابسا قاطبا، فماذا جرى؟ قال الآن وضعت منافخ النار. قال وما منافخ النار يا أخي جبرائيل؟ قال إن الله خلق النار فابيضت 1000 عام ثم احمرت 1000 عام ثم اسودت 1000 عام فهي سوداء مظلمة، لو قطر على أهل الأرض قطرة من ضريعها لمات كلهم من نتن ريحها. فلما سمع رسول الله بكى وما رؤي مبتسما بعد ذلك اليوم. عدم المبالاة بالموت والقبر يكشف عن أننا مرضى، عن أننا غافلون، عن أننا بعيدون عما خلقنا لأجله. وماذا ستنفعنا أموالنا؟ وماذا سينفعنا ترفنا؟ وماذا ستنفعنا هذه الحالة، حالة الانغماس مع المادة ومع الترف ومع الدنيا؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إذا وضع الميت في قبره التفت إلى 3، يرى 3 أشياء أمامه، يرى أولاده ويرى أمواله ويرى أعماله. يقول لأولاده أولادي ربيتكم وسهرت عليكم فماذا تعطونني وأنا في هذه الحفرة الموحشة؟ يقول ماذا نصنع لك؟ نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك، ماذا نصنع؟ يلتفت إلى أمواله يقول أيتها الأموال التي تعبت عليها وشقيت طول حياتي يوميا في طلبها وتحصيلها، ماذا تعطيني في هذا الموقف الرهيب الفظيع؟ تقول له الأموال لك مني سترة بيضاء تواري عورتك فقط. فيلتفت إلى أعماله، إلى الشريط الأسود، إلى الشريط المملوء بالذكريات السوداء المضمخ بالمعاصي والرذائل، يلتفت إلى هذا الشريط وهو كاره وهو لا يريد أن ينظر إليه فيقول وأنت ماذا؟ يقول أنا قرينك في قبرك، أنا الذي لا أفارقك، أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم، صالح الأعمال. هذان عرضان لمرض الجفاف الروحي. ولنأتي إلى أسباب المرض، نحن مصابون بهذا المرض كيف نتخلص منه؟ مرض الجفاف الروحي نحن مصابون به كيف نتخلص من هذا المرض؟ إذا عرفنا أسباب المرض عرفنا طرق العلاج لهذا المرض. السبب الأول من أسباب هذا المرض تسويف التوبة. كلنا نسوف، ليس المهم أننا نذنب، كثير من يذنب، قد يذنب الإنسان ذنبا كبيرا أو ذنبا صغيرا، ليست المشكلة في أنني أذنب، المشكلة في أنني لا أتوب. أذنب طبيعي الإنسان يذنب، ولكن المشكلة أنه لا يتوب. لماذا نسوف التوبة؟ نذنب لكن لماذا لا نتوب؟ لماذا لا نندم أنفسنا؟ لماذا لا نوبخ أنفسنا؟ القرآن الكريم ينادينا توبوا إلى الله توبة نصوحا. القرآن الكريم يحن علينا، ربنا يعطف علينا، ربنا يرأف بنا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الفرصة أمامك موجودة، ما ذهبت الفرصة، بإمكانك التوبة، بإمكانك الندم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما في ذنب كبير وذنب صغير، إذا تبت غفر ذنبك، إذا ندمت غفر ذنبك، إذا وبخت نفسك غفر ذنبك. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أين نحن عن صوت القرآن؟ أين نحن عن باب التوبة؟ أين نحن عن باب الإنابة؟ علي بن الحسين زين العابدين يقول في دعائه: اللهم وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزل الآيسين من خيري. الإمام علي عليه السلام يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده. أنت اليوم فكر في اليوم، تقول بكرة ورا بكرة، بكرة أتوب ورا بكرة أتوب، باب التوبة بعد أكو وقت عليه. لا، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يك لك غد، افترض جئلك يوم ثاني، لم تندم على ما فرطت في اليوم الأول، لأنك تبت فيه إلى ربك. التسويف يا إخوان ماذا يصنع؟ تسويف التوبة يؤدي إلى تراكم الذنوب، وتراكم الذنوب ماذا يصنع؟ يجعل القلب قطعة سوداء، قطعة سوداء. القرآن الكريم يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رين، الرين يعني شنو؟ يعني الصبغ، يعني قلبك يصبغ بذنوبك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا يمثله الإمام الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محت وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. خلاص صير قطعة سوداء، لا يقرأ دعاء، لا يصلي نافلة، لا يحافظ على صلاة الفجر في وقتها، يسمع أغنية، ما يبالي بالمعاصي والذنوب. خلاص أظلم القلب، سودت النفس، لا يبالي بأي ذنب ومعصية، أصلا ما عند طعم الدعاء، ما عند طعم النافلة. تجد هذا الإنسان الذي يسوف التوبة ولا يبالي بالذنب تجده يكره حتى الدعاء، يثقل عليه حتى الدعاء، يقول تعال اقرا دعاء كميل، يجد هذا ثقيل على قلبه ان يقرا دعاء كميل، ثقيل على قلبي ان اقرا دعاء كميل. لماذا؟ لانني عودت نفسي على ان اسمع الاغنيه، عودت نفسي على العلاقات الغير المشروعه، عودت نفسي على ما حرم الله. يثقل على قلبي ان اقرا دعاء كميل، يثقل على قلبي أن أصلي نافلة الليل، يثقل على قلبي أن أصلي النافلة اليومية، يثقل على قلبي أن أجلس وقت صلاة الفجر لأصلي مع المصلين. هذا ثقيل على قلبي جدا. لماذا؟ لأنني في عالم آخر، أنا لست في هذا العالم. بل ترى هذا الإنسان يتغافل حتى عن نقد ذاته، متى ما خلى بنفسه يجد نداء داخليا قويا، تب الى الله، ارجع عن المعصيه، الى متى انت مصر على المعصيه؟ لكنه يحاول ماذا؟ ان يبتعد عن نفسه، يحاول ان لا يخلو بنفسه، يحاول ان يغطي على هذا النداء الداخلي، نداء النفس اللوامه، لا اقسم بيوم القيامه ولا أقسم بالنفس اللوامة. من نعم الله علينا أن أعطانا نفسا لوامة تنادي نداء قويا في داخلنا، تب، ارجع عن المعصية، استحي من ربك، خف من الله، تذكر الموت، تذكر الآخرة. لكننا نتناسى، نتغافل، نستر هذا النداء، نغطي عليه كأن لم نسمع شيئا، ونصر على الجري والانقياد وراء شهواتنا ووراء غرائزنا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. السبب الثاني يا إخوان، عدم الأجواء الروحية. الأجواء لا يصرعها إلا الأجواء، الأجواء لا يقاومها إلا الأجواء. كثير منا يشتكي، يقول أنا أعيش في مجتمع مفتوح، مجتمع منفتح على جميع المستويات، أنا أرى المرأة المتبرجة الفاتنة في السوق، في الشارع، في كل مكان، أنا أفتح شاشة التلفزيون أرى المظاهر الخليعة، أنا أفتح صفحة الإنترنت أرى الأفلام الخليعة. إذن أنا كيف أحصن نفسي؟ كيف أتوب إلى ربي؟ كيف أرجع عن المعصية؟ كيف أخلق داخل قلبي إرادة حديدية وحاجزا حديديا يمنعني عن المعصية والرذيلة؟ أنا أعيش في أجواء منفتحة على هذه الفتن، على هذه الصور، على هذه الخلاعة، كيف أحصن نفسي؟ الأجواء لا يقاومها إلا الأجواء. إذا أردت أن تقاوم هذه الأجواء فعليك أن تخلق أجواء أخرى تقابل هذه الأجواء، حتى تستطيع التخلص من أسر ومن قيود هذه الأجواء. ما هي الأجواء الأخرى؟ انتبه لي جيدا. المسجد، هل نحن نواظب على المسجد؟ كثيرا منا يقول بعدش أنا أروح المسجد، منا إلى المسجد ومتى يصلوا جماعة، متى يخلصون، أنا الآن أصليها فرادة في مكتبي وفي مكاني وتنتهي القضية. المسجد يا أخي جو روحي يصبغ على قلبك السكينة، يصبغ على قلبك التوبة، يصبغ على قلبك الإنابة. جعل المسجد لكي يطعمك طعما روحيا تقاوم به الأجواء الأخرى. ما جعلت أجواء المسجد إلا لمقاومة الأجواء الأخرى. ورد عن الرسول محمد ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مصحف مهجور، ومسجد معطل، وعالم ضاع بين جهال. المسجد يشكو إلى الله إذا قل الحاضرون فيه. مع الأسف احنا الآن نمر على كثير من المساجد فقط مجموعة من الأجانب يصلون في هذا المسجد، زين؟ وأين الناس؟ وأين المصلون؟ وأين المتعبدون؟ وأين المتدينون؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المساجد شكت إلى ربها من الذين لا يشهدونها، فأوحى إليها الله: وعزتي وجلالي لا أقبل لهم صلاة واحدة أبدا، ولا أظهر لهم بين الناس عدالة، ولا أنيلهم من رحمتي، ولا أجاورهم معي في جنتي. فجران المساجد يبعث على العذاب، يبعث على نزول العذاب بالمجتمع. من اختلف إلى مسجد، كما ورد عن علي عليه السلام، من اختلف إلى مسجد، يعني يذهب إليه، حاز إحدى ثمان خصال: أخا مستفادا في الله، يتعرف على أخ، آية محكمة يسمعها، كلمة تدله على هدى، كلمة تبعده عن ردى، علما مستفادا، ذنبا يتركه خشية أو حياء، على الأقل لابد يستفيد فائدة، على الأقل، على الأقل أنه إذا تردد على المسجد ترك الذنوب شنو؟ حياء من المصلين في المسجد الذين يعرفون ويعاشرون. هذا أقل فوائد المسجد، ونحن نصر على أن نصلي في بيوتنا كأن المساجد لا تعنينا شيء. المساجد أجواء روحية تقاوم الأجواء الأخرى. ثانيا، تعال إلى الأسرة. مع الأسف الشديد، كيف كانت بيوتنا قبل مثلا 20 سنة وكيف بيوتنا الآن؟ كنا إذا جلسنا من النوم نسمع صوت الوالدين يقرآن القرآن، كنا إذا جلسنا من النوم نسمع صوت الوالدين يصليان الفجر، كنا إذا جلسنا من النوم نسمع صوت الوالدين يصليان النافلة يقرآن الدعاء. أما اليوم فكيف بيوتنا؟ بمجرد أن نصحو من الصباح على شاشة التلفزيون، على صوت الموسيقى، على ترانيم الموسيقى، على الصور الخلاعية، على على على على أي شيء آخر. إذن أين بيوتنا الآن وأين بيوتنا من قبل؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض، والبيت الذي يسمع فيه الغناء تهجره الملائكة، تحضره الشياطين، ولا يؤمن فيه الفجيعة. بيت الغناء لا يؤمن فيه الفجيعة، مو الفجيعة يعني تصير كارثة، زلزال، حريق بالبيت، لا، قد تكون الفاجعة في الدين، قد تكون الفاجعة في العرض، قد تكون الفاجعة في الكرامة، وهي أشد من الفواجع المادية. بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة. كيف نحن نربي أسرنا الآن وكيف كان آباؤنا يربون أسرهم؟ ألست أجلس أنا مع أولادي وزوجتي أشاهد المسلسل؟ نعم، أنا أجلس مع زوجتي وعيالي نشاهد المسلسل، نشاهد الفيلم، نشاهد البرنامج، أليس كذلك؟ هل جلست يوما مع زوجتي وأولادي وقرأت معهم دعاء كميل؟ هل جلست يوما مع زوجتي وأولادي وقرأت لهم دعاء التوسل؟ هل جلست يوما مع زوجتي وأولادي قلت: يا زوجتي ويا أولادي، هذه الليلة ليلة جمعة، لنقرأ دعاء سويا، لنكن في حالة دعاء، في حالة تقرب إلى الله؟ هل ربينا أسرنا على هذه الأجواء الروحية؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما اجتمع أربعة على أمر واحد فدعوا ربهم إلا تفرقوا عن إجابة. وكان الصادق إذا حزن جمع عياله ودعا وقال أمنوا على دعائي. هل نحن عندنا هذه الجلسات؟ هل عندنا جلسات روحية مع أزواجنا مع أولادنا أم لا؟ جلساتنا على الموسيقى، جلساتنا على الأفلام، جلساتنا على التوافه، جلساتنا على الأحاديث التافهة، جلساتنا على الغيبة، جلساتنا على الحديث عن الدنيا، شلون ثوبش، شلون شكلش، شلون كذا، شلون صار، شلون السوق اليوم، شلون الملابس، شلون السيارة، شلون كذا. هل نجلس على ذكر الله؟ هل نجلس على أجواء روحية؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كيف نريد أن نقاوم الأجواء المنفتحة ونحن ليس عندنا أجواء داخل المنزل؟ إذا لم يكن عندنا أجواء روحية نخلقها داخل المنزل، كيف نقاوم الأجواء المنفتحة؟ طبيعي الشاب الذي يعيش في منزل فارغ من الدعاء، فارغ من القرآن، فارغ من الأجواء الروحية، هذا الشاب طبيعي يفقد المناعة، لا توجد عنده أي مناعة، أي حصانة روحية. وإذا فقد المناعة انهار أمام الإغراءات، انهار أمام الإثارات، انهار أمام المزوقات التي تحثه على الجنس وعلى الفتنة وعلى الريبة وعلى العلاقة الغير المشروعة، لأنه لا يملك مناعة. والسبب في ذلك أنه لا يملك أسرة تعيش أجواء روحية. السبب الثالث يا إخوان والأخير عدم الخلوة. مشكلتنا أننا ليس عندنا خلوة. ما معنى الخلوة؟ الخلوة يعني محاسبة النفس، أن تخلو مع نفسك. أنا طول الوقت مشغول وأنا أحاسب نفسي بعد، من الصباح من الساعة 7 إلى المغرب أنا في العمل، أرجع هم تعبان وأريد أرتاح وأريد أشوف لي فيلم لطيف وأريد أشوف لي مسلسل لطيف وأريد أتعشى مع عيالي وأطفالي ويمكن أطلع للنزهة. يجي يوم الإجازة بعد التعب الشديد وبعد العناء الشديد أحتاج إلى استرخاء وإلى راحة، فأين أخلو مع نفسي؟ يا أخي كما تهتم بعملك وبوظيفتك وبشكل سيارتك وبشكل وجهك وتهتم بزوجتك وتهتم بأولادك وتهتم بأثاث منزلك وتهتم بأشيائك المادية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة دنيا. كما أنك تحب هذه الأشياء وتهتم بها فاهتم بنفسك يا أخي. 10 دقائق في اليوم، ساعة في الأسبوع تحاسب فيها النفس. هل تجلس مع نفسك؟ لا عيال لا أطفال، تبتعد عنهم كليا، تجلس تخلو مع نفسك، تخلو مع نفسك 10 دقائق في اليوم، ساعة في الأسبوع لا تلتقي فيها مع أحد، تجلس مع نفسك تحاسب النفس على كل نقطة، على كل أمر، على كل صغيرة وكبيرة. تمرر الشريط، ماذا صنعت اليوم؟ ماذا صنعت الأسبوع؟ ماذا كانت علاقتي مع فلان؟ ماذا كانت علاقتي مع كذا؟ ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ إذا جلست تحاسب نفسك هذه الخلوة هي التي تربيك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ورد عن الرسول محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اغتنم الفرصة وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم كل يوم حساب، كل يوم عتاب، كل يوم مراقبة. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. إذن يا أخي، نقد الذات، محاسبة النفس، هو الذي يخلق نفسا فاضلة، هو الذي يهذبك، هو الذي يغيرك، هو الذي ينقلك من عالم السيئات إلى عالم الحسنات، هو الذي يجعلك إنسانا متدينا. إذا كنت إنسانا غير متدين، الخلوة، نقد الذات، محاسبة النفس أمر ضروري. الإمام زين العابدين يقول: وما لي لا أبكي. هو إمام معصوم، ليش أنا ما أبكي عن البكاء؟ معيد، بالعكس، البكاء حساب للنفس، توبيخ للنفس. عندما الإنسان يجلس ويبكي نفسه، عندما الإنسان يجلس ويحزن نفسه إلى أن تبكي نتيجة المعاصي والذنوب، هذا علاج نفسي ينقلك من عالم إلى عالم أفضل. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني. وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. تعلقوا بالدعاء يا إخوان، تعلقوا بزين العابدين، تعلقوا بالصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية تلامس الروح، الصحيفة السجادية تهذب النفس، الصحيفة السجادية تنبهك على أدق العيوب وأدق الأخطاء. الصحيفة السجادية إذا واظبت عليها تربيك تربية روحية فاضلة. علم نفسك على قراءة الصحيفة، وعلم أولادك على قراءة الصحيفة، وعلم بيتك على أن يروا الصحيفة السجادية دائما أمام أعينهم. علمهم على طعم الدعاء، على حلاوة الدعاء، على ذوق الدعاء. ألذ طعم هو طعم الدعاء، ألذ طعم هو طعم المناجاة مع الله، ألذ طعم هو طعم الوقوف بين يدي الله باكيا تائبا منيبا. الذين ارتبطوا بالله إلى آخر لحظات حياتهم، الحسين بن علي والدم يصبغ شيبته وصدره وهو ينادي ربه: إلهي تركت الخلق طرا، حبك ملأ قلبي، أنا ألتذ بطعم مناجاتك، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد، أنا معك لما مال الفؤاد إلى سواك. ولذلك الحسين بن علي عليه السلام الذي كان شديد العلاقة مع الله عز وجل، إذا أثنى على إنسان أو مدح إنسان أو فوض إنسان يكشف لنا أن هذا الإنسان إنسان عظيم. أثنى عليه الحسين بن علي، إنسان متعلق بالله كما تعلق الحسين بن علي بربه. ولذلك أثنى عليه الحسين بن علي سفير الحسين مسلم بن عقيل: لقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. ويأتي مسلم يبايعه أهل الكوفة 18,000، ثم ينحرفون عن البيعة خوفا من عبيد الله بن زياد. يبقى مسلم غريبا وحيدا يمشي بين الأزقة إلى أن أمض به العطش والظما. وين راح مسلم؟ وقف على باب بيت طوعة، امرأة يقال لها طوعة. وقف خجلا كئيبا. ملا عطية الجمري رحمه الله يوصف الموقف: مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار، وطاعة تقول لش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان أنا بالله، غريب، أمض بي العطش والظما، عطشان أنا بالله، وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه، وقف محتار، شرب كأس الماء وظل واقف. قالت: شربت الماي لا توقف على الباب. قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت يا جناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم، تنهاب لهلك دروح، ما عندك أهل، ما عندك بيت، لهلك دروح، القمر غرب والنجم دار. وقالت: هلك في وين؟ سؤال أسألك، أشوفك واقف شربت الماء وظليت واقف، أين أهلك؟ أين عشيرتك؟ وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، مو في الكوفة، أنا أهل حتى أذهب إليهم. وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. بعد علمني من انت؟ ما تعرفيني؟ عمي علي ومسلم انا، عمي علي ومسلم انا اللي تعرفونه. طبيت بلدتكم واصبح مالي ينصب. الله أكبر. على الرحب والسعة مسلم شرفا وكرامة تفضل، أدخلته بيتها، صارت تكثر عليه الدخول والخروج، شعر ولدها بالأمر، أخذ منها الموضوع، ذهب وأبلغ ابن زياد بوجود مسلم. ما أصبح الصباح إلا والخيالة أقبلت من ابن زياد، أحاطت ببيت طوعة، قام بأبي وأمي، تقلب سيفه، شد الحزام على بطنه، خرج لقتالهم وهو يقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. صار يقتل فيهم مقتلة عظيمة، يرمي بالرجل من الأرض إلى أعلى السطح، وهم يرمون عليه قصب النيران. يا شيعة يا موالين، إلى أن حفروا حفيرا لهذا الغريب، لهذا الوحيد، بينما هو يقاتل إلى أن وقع في الحفيرة، اجتمعوا عليه، سحبوا السيف منه، قيدوه، أتوا به مقيد، وإذا بطوعة واقفة تنظر إليه. هذه مرأة، المرأة واقفة، ما حد بكى على مسلمة وما حد انتحب على الغريب إلا طوعة، وقفت تنظر إليه وهي تبكي. ولا عطية يصور لنا هذا المنظر، وقالت: يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احميك، لا تنفد بقلبي، لفت قلبي وداي، شان سلمت من كيدهم، سلم على حسين، سلم على ابي عبد الله، ابلغ سلامي اليه. ايش جاوبها مسلم؟ قال: هيا طاع اليوم ما تحصل سلام، قال: هيا طاع اليوم ما تحصل سلام. وصيت شان بهالبلايا طبوا يتامى شقول قولي ترى مسلم ابلغكم سلام واجرك على الله والنبي سيد الكون شنو ارى يا مسلم اجيكم يا طاعه مخدرات حيدر علاكم كني اراها بهالسكات بيتام هالدور حسر على الزيل وراس حسين مشهور عظم الله اجوركم اخذوه الى قصر عبيد الله بن زياد الى ان اصعدوه اليه دخل عليه ولم يسلم عليه بالامارة قالوا لم لم تسلم على الامير التفت اليهم قائلا اميري حسين الله اكبر اميري حسين ونعمل سرور فؤاد البشير الذي له طلعة مثل شمس البحر له غرة مثل بدر منير قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محالة بعد كلام جرى بينهما يا شيعة الحسين قال خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه عظم الله أجوركم فسحبوه على وجهه يا أبا عبد الله يا رسول الله صعدوا به إلى أعلى القصر قال أيها السياف دعني أصلي ركعتين أودع بها هذه الدنيا صلى ركعتين فرغ من صلاته توجه نحو المدينة قائلا السلام عليكم سلم عليه الليلة جمعة ها الليلة زيارة الحسين ها الليلة الزوار جنب قبر الحسين اريدك تسلم على الحسين ويا مسلم اريدك تزور الحسين ويا مسلم اريدك تتوجه بقلبك الى كربلاء الحسين صاحب المصيبة صاحب العزاء السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على من غسله دم والتراب كافوره والقنا الخطي نعشه إن القوم ظلموني ويريدون قتلي ما أتم كلامه حتى حمل عليه السيف ضربه بالسيف على رأسه وقطعه ورمى بجثته من أعلى القصر عظم الله أجوركم وصل النداء إلى وين إلى وين إلى الحسين عليه السلام قال الحسين أخي زينب أين حبيبتي حميدة أين عزيزتي حميدة طفلة مسلم يتيمة مسلم تنتظر أبوها يعود من السفرها تترقب أخبار أبوها أخي زينب أين حبيبتي حميدة جاءت بها إليه قال حميدة اجلسي في حجري جلست في حجر خالها الحسين صار يمسح على رأسها تارة يضمها تارة يشمها قالت قطعتني يا قلبي أبا عبد الله أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى أبا عبد الله هل أنا يتيمة أبا عبد الله ماذا جرى على والدي مسلم أبا عبد الله خبرني ماذا جرى قلبي كسرت يا غريب بالغابري مثل اليتامى تمسح بشفك علي مسحك على راسي تركت القلب ذايب هذا يا خالي من علامات المصائب طلعت قلبي حيث ابويا بسفر غايب سافر عساه يعود طيب بعجل لي سافر عساه يعود طيب بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامه يا شنو الخبر عن والدي حاد الجهامة قال هايلي ودام عتب خد جري جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة مسح الحسين برأسها فاستشعرت بالوتم وهو علامة تكفيها الليلة ليلة جمعة نتوسل بالزهراء عليها السلام ونقرأ الآية المباركة من أجل شفاء مرضانا وقضاء حوائجنا بسم الله الرحمن الرحيم بصوتكم مع الدعاء في هذه الليلة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اشف مرضانا يا الله خصوصا المرضى المنظورين يا الله اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم ها بصوت عالي دعاء لصاحب العصر والزمان هو يحضر مآتمنا أفراحنا وأتراحنا اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم اجعلنا من أنصار وليك صاحب العصر والزمان يا رب العالمين وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأموات الجميع وإلى أرواحهم بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات